تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اجعل بينك وبين المحارم اي المحرمات حجابا وعاجزا فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس في المعاملات، لا تكن غاشا للمسلمين. دخل النبي عليه الصلاه والسلام السوق، سوق المدينه، فاذا بسوره الطعام عند رجل يبيعها، فادخل صلى الله عليه وسلم يده في اسفلها فنال البلد، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال صلاة السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هلا جعلت من اعلام؟ يا الله الناس من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، تخادع من تخادع الله العليم الخبير السميع البصير الذي لا تفوته ضربه في السماوات ولا في الارض. مر عبد الله بن عمر على راعي غنم فقال له هل من جزره؟ قال ليس هنا ربها، ليس موجودا مليكها. فقال هل لا قلت له هكذا يا بني؟ فقال الراعي اين الله اذن؟ اين انا من الله؟ هكذا المحك والفيصل يظهر الايمان في هذه المواقف، تظهر الطغى في هذه المقامات. فقال عبد الله بن عمر انا احق ان اقول اين الله؟ واخذ يناظرها رضي الله عنه حتى جاء ملك الغنم فساومه على ان يشتري العبد ويشتري الغنم، فاخذ العبد فاعتقه لوجدان واعطاه الغنم يدا الغنم. انظر الى الله، نعم التقوى هي مراعاه حدود الله عز وجل، الوقوف عندها عندما تدعى اليها. ومن السبعه الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، رجل دعته الله ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، اني اخاف الله، الدواعي متوكله والهمم حاضره، ولكن التقوى هي التي تجيك، خوف الله في قلبك هو الذي يخلصك من شباك الشبهات والشهوات والفتن التي حاضت بك لا سيما في هذه الايام المتاخره، فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اتق المحارم يا عبد الله، لكن نعبد الناس. اذا اردت ان تعرف مقدار العبوديه بنفسك ومقدار تحقيقك لهذا المقام، فانظر لنفسك اذا عرضت عليك المحارم، هل انت عياب ام انت جليل مقدام؟ سل نفسك امام هذا الميزان وامام هذا المعيار اذا اردت ان تحقق العبوديه لله عز وجل. الجمله الثانيه، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، لان الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس. كم من انسان يلهو ماء من الدنيا ولكن نفسه طموح، يملاها الطمع والجشع، لا تشبع نفسه إذا أكل، إذا أهل، إذا حاج، إذا نال لا يشبع، لا تزال نفسه قد تطمو أكثر. والازدياد من الدنيا قد أفلح من أشرف ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كان النبي عليه الصلاة والسلام قنوعا بما آتاه الله عز وجل، ولذا لم ينظر لما في أيدي كسرى وقيصر، كانت تتناطح بين أيديهم الدنيا بذهبها وفضتها وزخارفها. وكان يقول مالي والدنيا، إنما مثل مثل الدنيا كمثل راكب استضاف من شجرة ثم راح وتركها هكذا. وكان ينام على الحصير حتى أفضل في جنبه. وهؤلاء أهل الدنيا ينامون على الحرير والإيباج وظهر الشرف النصر. والنبي عليه الصلاة والسلام معرض عن هذا كله وينظر لما عند الله. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأفضل ما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى الحقيقي غنى النفس، غنى الإيمان، غنى التقى، الغنى بالطعام، الغنى بنعم الله عز وجل. ألا بنعم الله تطمئن القلوب؟ إذا رأيت من هو فوقه فانظر إلى من أنت فوقه. إذا أعجبت بمن هو فوقه وخجلت بما تمتع به من أموال الدنيا وأسبابها فانظر إلى من أنت فوقه. هناك أناس دونك وتعبك لتشكر نعمة الله، ولا تستطلها لتحفظ نعمة الله. إذا كنت في نعمة الطاعات فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سيحنقك. إذا كنت في نعمة فاعل النعم واشكرها فشكرك لها حفظ لها وازدياد من أمثالها. أما أن تنظر لمن فوقك فإنك لا تشعر ما أنت فيه من عافية. إذا كنت تمشي على قدميك فهناك من تستطيع أن يسير عليك. إذا كنت تتحرك من البيت إلى المسجد فهناك من هو طريق الدراج. عافانا الله إياك وعنده وقوع الدراج يتمنى وربما يتمنى الموت وأنت معافى في بدنك. من كان من اصبح امنا في سربه معافى في بدنه عند وقوف يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، لان الله عز وجل هو اعلم بما يصلحك وبما ينفعك، فياتيك الشيء بمقدار، فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة على عباده أجمعين. الجملة الثالثة وأحسن إلى جانب تكن مؤمنا. إذا أردت أن تحقق إيمان فأحسن إلى جانب، فإذا لم تحسن فاحتمل. إذا لم تحسن ولم تستطع الإحسان له فقد قيم لغير الجانب. فليستر جارك من أذاك، كف أذاك عن جانب، اكف عن إذاك جارك الذي لا زال جبريل يوصي به نبينا صلى الله عليه وسلم. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيؤذن. لما له من الحظ أصبحنا اليوم لا يأتيك الأذى إلا من الجار، ولا يأتيك الضرر إلا من الجار، ولا يأتيك السوء والفشل زينا من الجار. أين حقوق الجار الذي ساوت وأصبحت ليس نسيا؟ حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يذكر الرجل أخاه وأباه وجاره. نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لأن يسرق أحدكم من عشر خبيات خير من أن يسرق من رجال. والسرقة المحرمة على جميع الأحوال وفي كل الظروف، ولكن في بيت الجار أنبه الله والإثم أكثر. ولأن يزني الرجل بعشر نسوة خير من أن يزني بحليب الجار، لأن الجار يتوقع منك الأمان والخير، يتوقع منك الحفاظ عليه، يتوقع منك الصيانة لعرضه. وكان أصحاب جاهلية يقولون وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وانظر اليوم المعاكسة لبيت الجيران والنظر لبيت الجيران وما إلى ذلك، وربما ينظر الجار ويسعف إلى المستشفى ولا يعلم ميجر، وربما يموت فيدفن ولا يعلم ميجر، وربما يتدور جمعا ولا يعز ميجر. لما انهمك الناس فيه من الماديات وطغيانها على النفوس، وقولهم نفسي نفسي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه الجمله الثالثه، الجمله الرابعه، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. إذا أردت أن تكون مسلما حقا فأحبب إلى الناس ما تحب لنفسك من الخير ومن الرشاد ومن العافية والمعافاة. أنت لا تحب لنفسك السوء، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن عليه حتى يحب لأبيه ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين حديث أنس: احبب لأخيك، احبب لجيرانك، احبب لأصدقائك ما تحب لنفسك من الخير، من الصلاح والتقى والسداد والرشاد وأرباح الدنيا ومكاسبها. فلا يكن لنفسك حسدا على أخيك ولا غل ولا حقد، قد يبيع هذا ولا يبيع هذا. فلا تقل لنفسك عليه انه قد جاءه من يشتري اليوم ولم ياتك من يشتري، بل ارزاق بيد الله. اكثر من يتحاسب اصحاب الدين الواحده واصحاب الحكمه الواحده، يكون بينهم من الحسد جاءني ولم لم ياتني وجاءه، باع اليوم ولم يبع. زد نفسك امام هذه المفاهيم، أين أنت بها؟ فلا يدخل نفسك الحسد، فإن الأرزاق بيد الله والله هو المقسم لها. فإذا حسدت أخاك كأنك تعترض على تقسيم الله عز وجل وكون من أعطاك ومن أعطاك أو منعك وأعطاك لله. من هذا الحكمة البالغة لا تدري لعل هذا المال الذي أتاه للطين، ولعلك منعت بمنفعتك ومصلحتك، لا تنظر لنا عمارة وأنت لم تبنيها، ركب سيارة وأنت لم تركبها، لا تنظر هذه النظرة فيصيبك الحسد والحقد فينشأ أنك لا تحب له ما تحب نفسك. فيجب عليك أن تحقق هذا المقام وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير، من الصلاح، من العافية، من التقدم في الدين، من الانتهاء في النهضة في طاعة الله عز وجل، وغير ذلك من أعمال البر والصلاح. الفصل الخامس والكلمة الخامسة فيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، والقلب إذا مات عافانا الله وإياكم لم يعد ينكر منكرا ولا يعرف محرما ولا يعرف حقا ولا ينكر باطلا. هذه المصيبه، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله الظلمات ليس بخارج منها. لا يشتري قلب الميت وقلب الحي. ماذا الذي يفعل ربه له؟ المسلم وكذب الضحك وفيه إشعار بشيء من الضحك بقليل من الضحك ويسير من الضحك لا بأس به الذي يصلح النفس ويريحها. أما الضحك الكثير فإنه أمر مذموم يؤدي إلى موت القلب أو ماضي. وكان عدنا الضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسما. ماذا سليمان عليه السلام قال الله عنه فتبسم الضحك في قوله ما كان شأن الأنبياء لا بأس بالضحك اليسير المعقول الذي يروع على النفوس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه أحيانا ويضاحك أصحابه أحيانا وكان يبتسم لهم وربما يضحك قليلا حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. هذا التصور الخمس أيها الإخوة الكرام ما أحسن هذه الأمة وما أقواها وما أجملها إن هي قامت بهذه التصور الخمس وهذه المقامات السامية وحققتها في أنفسها. إذا لم صلح مجتمعنا ورضي عنه ربنا وفاز بجنة الله ونجا من عذابه وناره هذا وصدق الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فنحمد الله إليه أن أمد لنا بالأعمار وأبقى لنا في الأيام وأدركنا شهر شعبان فكم من أناس مضوا تحت التراب في الجنان والبحور كل منهم رهين عمل أفضى إلى مقدم واغتنمتم أنتم هذه الفرصة دارت السنة سريعا وجاء شهر شعبان لنتهيأ للشهر الكريم وشهر رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها يصوم شعبان كله وفي لفظ يصوم شعبان إلا قليلا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد لأمته أن يمرنوا أنفسهم وأن يقدروا كما يقدمون بين يدي الصلاة بالسنن الرواتب يقدمون قبل رمضان بشهر شعبان. هذا الشهر الذي كان السلف يسمونه شهر الفرقان يقترنون فيه هذه الساعات بتلاوة كتاب الله عز وجل. وكان بعضهم إذا دخل شعبان الله حانوته وتفرغ بالعبادة والطاعة وكان بعضهم يكثر من قيام الليل في هذا الشهر الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام أكثر أيامه ونهاره لأن الناس يدخلون عنه شهر رجب شهر معظم شهر الله الحرام وشهر رمضان شهر مبارك فتتسرب الغفلة إلى الناس. فعليك أيها المسلم باغتنام غفلة الناس كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عبادة بالهرج أي بالغفلة والفتنة كهجرة إليه كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يوم أن كانت الهجرة مشروعة من مكة إلى المدينة لماذا؟ لأن الناس إذا غفلوا فيطل المصير والمعين ويطل المذكر، فعندما يقبل المرء على العبادة أقبل على أمر شاق على الناس. عبادة بالهرج كهجرة إليه، وإن لله عز وجل في أيام تهريب لنفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم، فعسر لهم أن تنالوا نفحة أو رحمة فلا يشقى بعد هذا. إن لله عز وجل مواسم للخير والهبات والتعطيات لا تنقطع، لا تزال تتوالى عليه. فهل تكون أنت من المتعظين المتذكرين الملبين لنداء الله، أم ستكون من المريض الآخر؟ إياك أيها المسلم، فإن في سنن ابن ماجه أن رجلين من قبيلة بل أسلم في يوم واحد ومات أحدهما قبل الله بسنة، مات الأول شهيدا ومات الآخر بعده بسنة ولم يبك موتته شهيد، مات على فراش البيت، فراش المرء في بيته على سريره، فنام طلحة بن عبيد الله نومه فرأى أن الرجل الذي مات متأخرا بعد أخيه سنة نودي عليه وقد قامت القيامة أن يدخل جنة أولا قبل أخيه الشهيد، فتعجب منها فحكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم مخبرا الصحابة: ومما تعجبون وقد عاش بعد أخيه سنة صام بها رمضان وسجد لله 6000 سجدة صلاة الله في السنة، سجد لله 6000 سجدة. انظر كيف أن الله طارق وحمد غيره، كيف أن الله حرم بهذا الأجر وبهذا الضعاف وغيره لا يستطيع. فاغتنم هذه الأوقات واغتنم هذه الساعات واعمل لها، فإنها زادك عند الله، وكلنا مسافرون. إن لله عباد الكفر طلقوا الدنيا وغاروا جدا نظروا فيها، فلما رأوها أنها ليست كحي فضلة جعلوها الجنة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. اللهم اغفر لنا بذنوبنا واسرع لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت من زكاها إنك أنت ولي مولانا. اللهم لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عينا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل